لا تتبع أحدا، لا تتبع أحدا، لأن الله عز وجل عندما وصى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولم يقل له فبهم اقتده. لا تتبع أحدا، لأن الله عز وجل قال على لسان نبيه الكريم يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يقل واتبعت آبائي. لا تتبع أحدا، لأن الله عز وجل قال على لسان لقمان عليه السلام موصيا ابنه: واتبع سبيل من أناب إلي، ولم يقل له واتبع من أناب إلي. لا تتبع أحدا إلا الحق، بغض النظر عمن تكلم به ومن اتبعه ومن رفضه ومن عاداه ومن والاه. لا تتبع أحدا، لأن هذا الأحد قد يضل ويزل وينحرف، فتضل وتزل وتنحرف. والحق لا يضل ولا يزل ولا ينحرف، محفوظ أبد الدهر من فوق سبع سماوات. أنت الربيع، فأي شيء في الحياة إذا ذبلت؟ أنت المضاء، فأين تنطلق الحياة إذا مللت؟ أنت الحياة، فقم، فقم إلى الأنحاء وانظر ما فعلت. كن مسلما، لا تخشى إلا الله حتى لو قتلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.